عالموية عالموية يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا عالموية عالموية يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا لا ما ينسونا العودي حق ولادي من بعدي لا ما ينسونا العودي حق ولادي من بعدي ببلادي فرش أرضي أما الحافي سمايا عالمايا عالمايا يلا غنوا معايا غنوا معايا عبلادي بلادي بلادي بلادي روحي وعيوني مقبل لا غير تكوني بلادي روحي وعيوني مقبل لا غير تكوني لو الذهب عطوني وسكنوني بسرايا عالمايا عالمايا يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا عالمايا عالمايا عن حق العود بدافع اسمع ياللي مش سامع عن حق العود بدافع اسمع ياللي مش سامع عالأقصى إن شاء الله راجع لأجل تهون المنايا عالمايا عالمايا يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا عالمايا عالمايا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع حب الأوطان بدمي بكل معنى للكلمة حب الأوطان بدمي بكل معنى للكلمة بصرخ وبأعلى همي لا ملا نهاية أبوي وجدي بوجداني زرعوا حب الأوطان أبوي وجدي بوجداني زرعوا حب الأوطان وخلوا الأقصى أماني مفاتيح ومعايا عالمايا عالمايا يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا عالمايا عالمايا غنوا غنوا غنوا غنوا يمين يمين يزف البشرة عن قلبي شيل الحسرة يمين يزف البشرة عن قلبي شيل الحسرة سبحان الذي أسرى بعبده لا أقصانا لازم أرجع علمايا علمايا يلا غنوا معايا عبلادي لازم أرجع هي أملي ومنايا.